بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. ففي هذا اليوم الأحد غرة ذي الحجة من عام 34 و400 وألف ينعقد المجلس الثامن والأخير من مجالس شيخنا المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد حفظه الله في شرح كتاب الحج من كتاب الأحكام الصغرى لعبد الحق الإشبيلي رحمه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. قال الحافظ أبو محمد عبد الحق الإشبيلي رحمه الله تعالى في كتاب الأحكام الشرعية الصغرى من كتاب الحج أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الرحمن، أردف أختك عائشة فأعمرها من التنعيم، فإذا هبطت بها من الأكمة فلتحرم بها فإنها عمرة متقبلة. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء من أعلى مكة، ودخل في العمرة من كدي. قال: وكان عروة يدخل منهما جميعا، وكان أكثر ما يدخل من كدي من كداي صلى عليك من كدى صلى عليك وكان أكثر ما يدخل من كدى، وكان أقربهما إلى منزله. مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته، عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر، فقال: اذبح ولا حرج. ثم جاءه رجل آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال: ارمي ولا حرج. قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث قال: رميت بعدما أمسيت فقال: لا حرج. وقال الترمذي رحمه الله من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أفضت قبل أن أحلق، قال: أحلق أو قصر ولا حرج. وقال: حديث حسن صحيح. زاد أبو داود: ولا حرج إلا على من اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك. خرجه من حديث أسامة بن شريك. مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا كانوا ينزلون بالأبطح. وعن عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث قالت: نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من منى، ولكني جئت فضربت قبته فجاء فنزل. وعن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: افعل ما يفعل أمراؤك. أبو داود عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء، ثم هجع بها هجعة، ثم دخل مكة، وكان ابن عمر يفعله. باب سقاية الحاج. مسلم عن جابر في حديثه: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه. الذي نزع له الدلو هو العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، ذكره أبو علي بن السكن. مسلم عن بكر بن عبد الله المزني قال: كنت جالسا مع ابن عباس رضي الله عنهما عند الكعبة، فأتاه أعرابي فقال: ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ؟ أم من حاجة أم من بخل؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه: الحمد لله ما بنا حاجة ولا بخل. قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى، فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة وقال: أحسنتم وأجملتم، كذا فاصنعوا، فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي يمينا من أجل سقايته فأذن له. باب في الاشتراط في الحج وفي المحصر والمريض ومن فاته الحج. مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها فقال لها: أردت الحج؟ قالت: والله ما أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد بن الأسود. زاد عن ابن عباس فأدركت. وقال الترمذي رضي الله عنه رحمه الله: قولي لبيك اللهم لبيك، محلي من الأرض حيث تحبسني. وزاد النسائي رحمه الله: فإن لك على ربك ما استثنيتي. مسلم عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال وإن نخاف أن يصدوك. فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشهد أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهد أني قد أوجبت حجا مع عمرتي. فأهدى هديا اشتراه بقديد ثم انطلق يهل بهما حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة، ولم يزد على ذلك، ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحلل من شيء حرم منه حتى كان يوم النحر فنحر وحلق، ورأى أن ذلك قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر: كذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. النسائي عن ناجية بن جندب الأسلمي أنه رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم حين صد الهدي فقال: يا رسول الله، ابعث به معي فأنا أنجزه. قال: وكيف؟ قال: آخذ به في أودية لا يقدر عليه. قال: فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فانطلق به حتى نحره في الحرم. أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء. النسائي عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من عرج أو كسر فقد حل وعليه حجة أخرى. فسألت ابن عباس رضي الله عنهما وأبا هريرة رضي الله عنه عن ذلك فقال: صدق. زاد أبو داود: أو مرض. وقال: عليه الحج من قابل. باب مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجة الوداع. البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ فقال: حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء. باب في لحم صيد للمحرم وما يقتل من الدواب وفي الحجامة وغسله رأسه وما يفعل إذا اشتكى عينيه. مسلم عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطة فأبوا فسألهم رمحه فأبوا عليه فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحابه وأبى بعضهم فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. وعنه في هذا الحديث قال هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فكلوه. وعنه فيه أيضا فقال هل معكم منه شيء؟ قالوا معنا رجله. قال فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدية. وفي طريق أخرى: العقرب والفأرة والحدية والغراب والكلب العقور. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. وعن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي أيوب وسأله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم، وكان أبو أيوب رضي الله عنه يغسل رأسه، فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب، ثم قال لإنسان يصب، فصب على رأسه فحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر. باب التعريس بذي الحليفة وكم حجة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي دخول الكعبة والصلاة فيها، وفي تعجيل الرجعة لمن قضى حجة، وفي تحريم مكة وفضلها، وفي ذكر ماء زمزم. مسلم عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا صدر من الحج والعمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان ينيخ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي وهو في معرسه من ذي الحليفة من بطن الوادي، فقيل له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي في معرسه من ذي الحليفة من بطن الوادي، فقيل إنك ببطحاء مباركة. قال موسى بن عقبة وقد أناخ بنا سالم بالمناخ من المسجد الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين القبلة وسطا من ذلك. البخاري عن أبي إسحاق السبيعي عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة، وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة لم يحج غيرها، حجة الوداع. قال أبو إسحاق وبمكة أخرى. مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي رضي الله عنهم جميعا فأغلقها عليه ثم مكث فيها. قال ابن عمر فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على 6 أعمدة، ثم صلى. وعنه في هذا الحديث ونسيت أن أسأله كم صلى. قال البخاري رحمه الله استقبل بوجهه الذي يستقبلك حين تلج البيت وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء. وفي أخرى بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع. وذكر البخاري أيضا هذا الحديث في كتاب الصلاة وقال فيه فسألت بلالا فقلت صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم 2 ركعتين. والمشهور أنه لم يسأله ولم يخبره كم صلى. وقال أبو داود عن عبد الرحمن بن صفوان قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل البيت؟ قال صلى 2 ركعتين. مسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي فيه حتى خرج، فلما خرج ركع في قبل البيت 2 ركعتين وقال هذه القبلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن خزاعة قتلت قتيلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لساعة من النهار، ألا وإنها ساعتي هذه، حرام لا يخبط شوكها ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما يعطي يعني الدية وإما أن يقاد أهل القتيل. قال: فجاء رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال: اكتبوا لأبي شاه. فقال رجل من قريش: إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. أراد بقوله اكتب لي يا رسول الله الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك مسلم أيضا. وقال مسلم عن أبي شريح أنه قال لعمر بن سعيد وهو عن أبي شريح أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذا لي أيها الأمير وحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله عز وجل إلى يوم القيامة. وذكر الحديث النسائي عن عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على راحلته بالحجورة في مكة يقول لمكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. أبو داود الطيالسي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في زمزم قال: إنها مباركة وهي طعام طعم وشفاء سقم. باب دخول مكة بغير إحرام، وفي بيع دورها وتوريثها ونقض الكعبة وبنيانها وما جاء في مالها. مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، أتنزل في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرث جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض، ولجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا، وزدت فيها ستة أذرع من الحجر، فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة. وعنها وفي هذا الحديث: فإن بدا لقومك من بعد أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه، فأراها قريبا من 7 أذرع. وعنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر من البيت هو، قال: نعم. قلت: فلم لم يدخلوه؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة، فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنع من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في البيت وأن ألزق بابه بالأرض. وعن ابن عمر رضي الله عنهما وسمع الحديث في قصة الحجر فقال: ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله. أبو داود عن شقيق عن شيبة يعني ابن عثمان قال: قعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مقعدك الذي أنت فيه فقال: لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة. قال: ما أنت بفاعل؟ قال: بلى لا أفعلن. قال: قلت: ما أنت بفاعل؟ قال: لما؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى مكانه وأبو بكر وهما أحوج منك إلى المال فلم يحركه فقام فخرج. وعن موسى بن باذان عن يعلى بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه. أحسنت. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله جل وعلا لي ولكم الإعانة والتوفيق والتسديد. قال المصنف رحمه الله تعالى: أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي بكر الحديث. هذا الحديث قد أخرجه كما ذكر المصنف أبو داود، أخرجه من طريق داود بن عبد الرحمن العطار عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك أو ماهك، قيل ماهك وقيل ماهك، قيل بالفتح وقيل بالكسر، عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، رضي الله عن عبد الرحمن وعن أبيه وعن جده أبو قحافة، كلهم صحابة كما تعلمون. نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الرحمن، أردف أختك عائشة فأعمرها من التنعيم، فإذا هبطت بها من الأكمة فلتحرم بها، فإنها عمرة متقبلة. هذا الحديث أصله في الصحيحين، رواه الشيخان البخاري ومسلم وأبو عيسى الترمذي وابن ماجه، كلهم رووه من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يعمر عائشة من التنعيم، وليس فيه ما جاء في هذا السياق. وهذا السياق فيه نظر فيما يتعلق بصحته. عبد الله بن عثمان بن خثيم مختلف فيه، له بعض الأوهام والأخطاء، وداود بن عبد الرحمن العطار ثقة لكن أيضا له شيء من الأوهام، فما في الصحيحين هو الأصح، وليس فيه فإنها عمرة متقبلة فإذا هبطت من الأكمة الذي في الصحيحين أعمرها من التنعيم. نعم، وتقدم لنا الكلام على ما يتعلق بعمرة عائشة رضي الله تعالى عنها، وأنها أرادت عمرة مستقلة، وإلا فإنها كانت قارنة، هي تمتعت في الأول لكن لم يتيسر لها أن تطوف وتسعى قبل عرفة لأنها كانت حائض، فاستمرت على إحرامها وأدخلت الحج على العمرة فأصبحت قارنة. وهكذا من حصل له مثل ما حصل لعائشة، إما امرأة مثلها حاضت، وإما رجل جاء ما يمنحه أراد أن يتمتع وجاء ما يمنحه تأخر فخشي فوات عرفة، فهنا يكون قارناً، هنا يكون قارناً. وهذا ظاهر ما وقع لعروة بن مضرس الطائي الذي تقدم لنا حديثه بالأمس. نعم، فطافت وسعت يوم الحج، يوم النحر، يوم الحج الأكبر الذي هو يوم النحر اليوم العاشر، فعندما أراد أن ينفر صلى الله عليه وسلم من مكة ويذهب إلى المدينة، قالت عائشة: يرجع الناس بعمرة وأنا لا أرجع بذلك. فقال: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. فأبت، أرادت عمرة مستقلة، فطيب خاطرها فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. نعم، وهذا الحديث أيضا يفيد أن الأفضل هو عدم الإتيان بعمرة مستقلة في مثل هذه الحالة، لأن لو كان هو الأفضل كان بادر صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا ولم يفعل ذلك، ولا أمر الصحابة أن يأتوا بعمرة مستقلة بعد الحج، فما يفعله بعض الناس من الإتيان بعمرة مستقلة بعد الحج فهذا الأولى عدمه والأولى تركه لهذا الحديث الذي معنا، إلا إنسان يريد أن يعتمر عن أبيه أو عن أخيه أو عن أمه أو عن جده لأنهم لم يعتمروا فلا بأس. نعم. وأما عن نفسه فقد تقدم، يعني هو في حال قرانه أتى بحج وعمرة. نعم. قال: وعن عروة وهو ابن الزبير عن عائشة وهي خالته قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء من أعلى مكة، ودخل في العمرة من كدى. جاء في الصحيحين في حديث عائشة وحديث أيضا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى، دخل من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى، والثنية العليا هي كداء بالفتح والمد كداء، والثنية السفلى بالضم والقصر كدى. وعندنا موضع ثالث كدي، ثلاث مواضع: كداء هذه الثنية العليا من جهة الأبطح والمعلات إلى الحجون، من جهة الحجون، من جهة الأبطح، من جهة المعلات كان هناك عقبة، قال ابن حجر: فسهلها معاوية، ثم عبد الملك بن مروان سهل جزءا آخر، قال: إلى عامنا سنة 20 أو إلى سنة 20 و800 سخلت جميعا، يعني جمع من الأمراء بعضهم يسهل شيء منها، قال: إلى عام 8 إلى عام 20 و800 فسخلت بأكملها، كانت عقبة. فكداء بالفتح الثنية العليا من جهة الأبطح المعلات الحجون. وأما الخروج فهذا من الثنية السفلى وهي بالضم، والقصر كدى وهي من جهة الشبيكة، من جهة الشبيكة، من جهة جبل قعيقعان. نعم. وأما كدي فهذا موضع ثالث، كدي هذا موضع ثالث، هذا كان حجاج اليمن يخرجون من جهته لأنه على جهة اليمن، وكدي معروف إلى الآن، كدي معروف إلى الآن. نعم. فكان من سنته صلى الله عليه وسلم يدخل من كداء بالفتح والمد، ويخرج من الثنية السفلى من كدى بالضم والقصر، الثنية السفلى. نعم. اختلف أهل العلم في الحكمة في ذلك، فطبعا مثل هذا قد جاء في صلاة العيد، كان عليه الصلاة والسلام كما في البخاري حديث جابر، واختلف حديث أبي هريرة وحديث جابر، كان يأتي من طريق ويرجع من ماذا؟ من طريق آخر في صلاة العيد، يأتي من طريق ويرجع من طريق آخر، فما يقال في ذلك من الحكمة يقال في هذا، وقيل غير ذلك، يعني قيل حتى أن الناس في كلا الطريقين يتفقدهم ويلتقوا به، وقد يكون لهم أسئلة يسألونه عليه الصلاة والسلام، وقيل حتى يشهد له يأتي من طريق فيشهد له، ويخرج من طريق فيشهد له. نعم. وقيل أن يعني هو جاء فاتحا، فيناسب الفتح أن يأتي من جهة العلو، الثنية العليا، وأن هذا فيه تعظيم للمكان. والخروج يناسب أن يخرج من الأسفل. يعني قيل عدة أشياء، فالله أعلم، وقد تكون يعني كثير منها أو بعضها مراد. نعم. أما شهادة الأرض فهذا يعني ظاهر، والله أعلم، يومئذ تحدث أخبارها، فهذا والله أعلم ظاهر. وأيضا تفقد الناس في كلا الطريقين، فأيضا هذا والله أعلم يعني مقصود، أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يتفقد الناس ويلتقوا به صلى الله عليه وسلم. وهذا يشرع للناس الذين هم يعني من أهل العلم، من أهل الفضل، أو من ذوي السلطان يتفقد الناس. من أهل العلم يتفقد أيضا، يعني قد يكون للناس أسئلة أو يريد أن ينصح ويعظ ويوجه. نعم. فقد تكون يعني بعض هذه الأشياء كلها مقصود. فمن جهة الشهادة، شهادة الأرض، هذا والله أعلم ظاهر، والله أعلم. قال: وكان عروة يدخل منهما جميعا، يعني مرة يدخل من الثنية العليا، ومرة من الثنية السفلى، مرة من كداء ومرة من كدى. قال: وكان أكثر ما يدخل من كدى. الصواب كدى بالضم والقصر، هذه الألف زائدة، من كدى وليس بالياء. قال: وكان أقربهما إلى منزله. لماذا يدخل في الغالب من كدى، والرسول عليه الصلاة والسلام في الغالب إذا أراد أن يخرج أو إذا أراد أن يخرج خرج من كدى؟ قال: بيّن هشام بن عروة، قال: أنا أقرب إلى منزله. وهذا أيضا مما قد يقال، أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما دخل من الثنية العليا، يعني أن هذا أسمح لدخوله، والسفلى أسمح لخروجه. يعني هذا قد يقال، والله أعلم، وقد يكون كلها مقصودة. وعروة بن الزبير قد يكون يرى أن هذا ليس بمقصود، أن هذا ليس بمقصود. طبعا الأماكن التي مر بها صلى الله عليه وسلم أو نزل بها تنقسم إلى قسمين. إما أماكن مقصودة جاء الأمر أو الحث عليها، يعني مثلا قصد المسجد الحرام هذا مقصود، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، الصلاة هنا مقصودة، الذهاب إلى قبى هذا مقصود، المساجد الثلاثة كما تعلم شد الرحال إليها مقصود، وما عداها طبعا لا يجوز شد الرحال. فالأماكن التي جاء الأمر والحث هذه نعم تقصد. القسم الثاني الأماكن التي مر بها أو نزل فيها اتفاقا لا قصدا، اتفاقا لا قصدا، يعني مكان عليه الصلاة والسلام حضرته فيه الصلاة فنزل وصلى، مكان احتاج إلى أن ينزل لقضاء الحاجة فنزل وقضى صلى الله عليه وسلم، فهذه أماكن لا يشرع قصدها، هذه الأماكن لا يشرع قصدها. إن حصل لك مثل ما حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام فانزل، لم يحصل هذا فلا تقصد هالمكان قصدا. والدليل على هذا أن الشجرة التي بويع صلى الله عليه وسلم تحتها بايعه الصحابة، عندما رأى عمر في زمنه أن الناس يقصدونها ماذا فعل؟ أمر بقطعها. وعندما أيضا وجد الناس يقصدون مكان، قال: لماذا يقصدون الناس هذا المكان؟ فقالوا له: مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا أيها الناس، بهذا هلك من كان قبلكم بتتبعهم لآثار أنبيائهم. من حضرته الصلاة فليصلي. أنت الآن حضرتك الصلاة في المكان صل، ما حضرتك الصلاة انصرف ولا تقصد هذا المكان. نعم. قال مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته عمرة من الحديبية. هذا اعتماره صلى الله عليه وسلم 4 عمر، هذا بعد أن هاجر إلى المدينة، وجميع هذه العمر كلها في ذي القعدة ما عدا العمرة التي كانت مع حجته في حجة الوداع، فكانت في ذي القعدة أو في ذي الحجة. في ذي الحجة، لأنه قدم في 4 ذي الحجة، قدم مكة 4 خلونا من ذي الحجة. نعم. يعني يشرع للإنسان أن يعتمر في ذي القعدة، إلا شخص يريد الحج في نفس السنة فيفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام، فإما أن يتمتع فيأتي بالعمرة في ذي الحجة، أو يقرن فيأتي بها أيضا في ذي الحجة مع حجه. ثم فصل هذه العمر، قال: عمرة من الحديبية، هذه التي صد عنها صلى الله عليه وسلم وسماها لأنها أراد أن يفعلها، كتبت له صلى الله عليه وسلم لكن منع صد. قال: أو زمن الحديبية. الحديبية مكان، وسوف يأتي أيضا بإذن الله مكان، يعني إما أن يكون كل من الحل أو بعضا من الحل وبعضا من الحرم في خلاف. قال: وعمرة من العام المقبل، عمرة القضاء في السنة 7، وعمرة من جعوانة بالتشديد والتخفيف، هذه في بعد فتح مكة، هذه العمرة بعد فتح مكة، كان فتح مكة في رمضان وبقي هناك عليه الصلاة والسلام إلى ذي القعدة، فأتى بعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته، هذه العمرة الأخيرة. قال مسلم عن عبد الله بن عمرو، طبعا جاء عن عبد الله بن عمر، قال: وعمرة في رجب. عائشة أنكرت على عبد الله بن عمر وقالت: رحم الله أبا عبد الرحمن، لم يعتمر عليه الصلاة والسلام في رجب، وإنما اعتمر عمره إلا وكان عبد الله بن عمر معه لكن نسي. اختلف أهل العلم في العمرة التي قال ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب، اختلف أهل العلم، منهم من ذهب إلى قول عائشة وأن عبد الله بن عمر أخطأ، ومنهم من ذهب إلى هذا عروة، قال كرهنا أن نرد عليه، فسألنا أم المؤمنين حتى يعني ترد عليه، يقول: كيف حنا نرد عليه، هو صحابي اعتمر مع رسول الله ونحن من التابعين، كرهنا أن نرد عليه، يعني هم جزموا أنه قد أخطأ. فمنهم من قال أنه أخطأ كعائشة وعروة وغيرهم، ومنهم من قال: لا، ما أخطأ، وأن عبد الله بن عمر معه علم، وأن عائشة خفي عليها، ولعل الأقرب ما قالت عائشة، لعل الأقرب والله أعلم ما قالت عائشة. وقد يؤيد هذا أن عبد الله بن عمر لم يرد عليها، فقد يكون نسي رضي الله تعالى عنه. قال مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، هذا عندما رمى الجمرة، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر. طبعا السنة كما تعلمون الرمي أولا، ثم بعد ذلك النحر، ثم بعد ذلك ماذا؟ الحلق ثم تحلل عليه الصلاة والسلام ونزل إلى مكة وطاف. فجاء بعض الصحابة وقال أنا قدمت هذا على هذا وهذا على هذا أكثر من سائل، حلقت قبل أن أنحر لأن السنة النحر قبل الحلق. قال اذبح ولا حرج، فقال اذبح ولا حرج. ثم جاءه رجل آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، والسنة أن الرمي قبل النحر. قال ارمي ولا حرج. قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. هذا الحديث حديث عظيم وفيه أكثر من مسألة. من المسائل التي في هذا الحديث كما تقدم أن السنة الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف. الأمر الثاني أن من ذهل أو غفل وقدم شيء على شيء في هذه الأمور الأربعة أن ليس عليه شيء بالاتفاق. الأمر الثالث أنه لو تعمد، يعني هؤلاء الذين سألوا قالوا لم أشعر يعني ذهلت، فما حكم من تعمد؟ اختلف أهل العلم، منهم من قال إن المتعمد لا يدخل في هذا وبالتالي لا يجوز له، وبخلاف غير المتعمد قولان، والأقرب هو أن المتعمد وغيره، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام قال فما سئل عن شيء قدم ولا أخر لقال افعل ولا حرج، فأفتى فتوى عامة والله أعلم افعل ولا حرج. وقوله لم أشعر يعني هذا شيء يعني شيء عيني جزئي، هذا حالة السائل، لكن الجواب عام افعل ولا حرج. فهذه الأمور الأربعة تقديم بعضها على البعض هذا ليس فيه شيء. نعم. قال البخاري عن ابن عباس في هذا الحديث قال رميت بعدما أمسيت، هذا سائل آخر، فقال لا حرج لأنه رمى صلى الله عليه وسلم ضحى يوم النحر، فجاء واحد بعد المساء والمساء بعد الزوال قال رميت بعدما أمسيت، قال افعل ولا حرج. فإذا وقت الرمي يمتد إلى مغيب الشمس، هذا يوم النحر، من طلوع الشمس ارتفاع الشمس إلى من طلوع الشمس إلى مغيب الشمس. وأما في أيام التشريق فمن بعد الزوال كما تقدم لنا بالأمس إلى مغيب الشمس. لكن في يعني إذا اضطر الإنسان واحتاج وشق عليه كما في هذه الأوقات بسبب كثرة الزحام وما شابه ذلك فلا بأس أن يرمي الإنسان في الليل، لأن جاء عن جمع من الصحابة أو بعض الصحابة أفتوا لمن لم يرمي قبل المغيب أو أفتوه بأن يرمي بعد المغيب. وقال الترمذي من حديث علي بن أبي طالب أفضت قبل أن أحلق، قال أحلق أو قصر ولا حرج. وقال حديث حسن صحيح، هذا الحديث قد رواه أبو عيسى الترمذي من حديث سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث إسناده فيه غرابة، إسناده فيه غرابة، وتفرد به عبد الرحمن بن الحارث بن ربيعة، عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة تفرد به، وقد يكون سفيان الثوري تفرد به، لكن سفيان الثوري إمام. فالحديث فيه غرابة، وزيد بن علي مقل جدا مقل جدا زيد بن علي، والمسند الذي ينسب إليه هذا موضوع عليه، مسند زيد هذا موضوع عليه، وضعه عمرو بن خالد متهم بالكذب. نعم طبعا، لكن الحديث متنه مستقيم، الحديث متنه مستقيم وأسناده صالح، وأبو عيسى قد صححه، أبو عيسى يلاحظ الأسناد والمتن، فيعني قوى هذا الحديث وحكم بصحته، ومتن مستقيم. كثير مما فيه قد جاء في أحاديث أخرى، يعني قصة المرأة الخثعمية جاء في حديث ابن عباس كما سوف يأتينا بإذن الله. قال زاد أبو داود أي من حديث آخر، زاد أبو داود من حديث أسامة بن شريك، حديث أسامة بن شريك رواه أبو داود من طريق الشيباني عن أسامة بن شريك، عفوا من طريق جرير بن عبد الحميد عن الشيباني عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك. نعم، وحديث الشيباني حديث صحيح، لكن في رواية جرير بن عبد الحميد قال سعيت قبل أن أطوف، قال سعيت قبل أن أطوف. رجال ثقات، بعض أهل العلم صححه وبعض أهل العلم قال الحديث صحيح، لكن هذه الزيادة شاذة، لأن الحديث رواه شعبة ورواه غيره ولم يذكروا ما ذكره جرير، رواه جمع فلم يذكروا ما ذكره جرير من قوله سعيت قبل أن أطوف، فهذه الزيادة فيها شذوذ، ولذا جمهور أهل العلم يمنعون السعي قبل الطواف، ويقولون السعي لا يكون إلا بعد طواف، هذا الجمهور. بعض أهل العلم يرى جواز أن يقدم السعي على الطواف لهذا الحديث، وبعضهم قد يستدل يقول إن كان هذا لا يصح نستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء، يعني بهاليوم قدم ولا أخر إلا قال ماذا افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، والاستدلال بهذا افعل ولا حرج قوي، لكن ينبغي للإنسان أن يخرج من الخلاف ويحتاط، فلا يسعى إلا بعد الطواف، لا يسعى إلا بعد الطواف. لو ثبت حديث جرير بن عبد الحميد الضبي لكان نصا في المسألة، لكن فيه شذوذ. قال ولا حرج إلا على من اقترض أي اقتطع عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج أو حرج وهلك، نسأل الله العافية والسلامة. فاقتطاع عرض المسلم أو انتهاك عرض المسلم أو الكلام في المسلم هذا أمر عظيم، وأخذ شيء من ماله أو أذية في جسده فهذا أمر عظيم. وتعلمون أن المعاصي على قسمين، بينك وبين ربك عز وجل، أو معاصي ظلم للعباد، فالتي بينك وبين خالقك ومولاك سبحانه وتعالى يرجى من الرحيم الكريم أن يغفرها لك، لكن التي بين العباد نعم مبني على المشاحة، نعم يريدون حقهم، يريدون حقهم، فما بينك وبين الله أهون مما بين العبد وبين الناس، فنسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. قال خرجوا من حديث أسامة بن شريك وهو صحيح إلا مسألة التقديم السعي على الطواف. مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة، هذا الخروج من مكة ولا المدينة؟ المدينة، يخرج من طريق الشجرة هذا من المدينة، ويدخل من طريق المعوس، هذا الدخول إلى المدينة، الأول مكة اللي تقدم في حديث عائشة، وأما هذا ففي المدينة. قال وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. نعم هذا طبعا خرجه كما ذكر المصنف الإمام مسلم فدخول مكة والخروج منها تقدم، أما المدينة فالخروج من طريق الشجرة والدخول من طريق المعرس. المعرس مكان المنزل في ذي الحليفة بطن الوادي سوف يأتينا. قال: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون بالأبطح، هذا عند الخروج، وأيضا بعد أن طاف عليه الصلاة والسلام طواف القدوم وسعى سعي الحج نزل أين؟ في الأبطح، نزل في الأبطح. والأبطح الآن هو مكانها الإمارة، إمارة مكة هذا الأبطح. نعم. فالرسول عليه الصلاة والسلام نزل الأبطح عندما أراد أن يخرج، وحتى عندما طاف وسعى طواف القدوم وسعي الحج اللي قدمه نزل الأبطح، فكان ينزلون الأبطح أبو بكر وعمر تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الأبطح نزوله هنا مقصود؟ هنا حديث عائشة قالت: نزول الأبطح ليس بسنة، يعني ليس نزول هالمكان كان مقصودا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قالت: إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج، كان أسمح لخروجه فلذا نزل صلى الله عليه وسلم. نعم، طبعا إذا أمكن الإنسان أن ينزل فبها ونعمت، وطبعا الآن كما تقدم يصعب. نعم. قال: وعن أبي رافع، هذا يؤيد ما جاء عن عائشة، قال: لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من منى، ولكني جئت فضربت قبته فجاء فنزل. ما أمره عليه الصلاة والسلام أن يضرب القبة في الأبطح، وإنما اجتهد من أبي رافع فجاء ونزل صلى الله عليه وسلم، فهذا يؤيد ما جاء عن عائشة. قال: وعن عبد العزيز بن رفيع، نعم، يعني لعل ما جاء عن عائشة هو الأولى والله أعلم. قال: عن عبد العزيز بن رفيع وهو الأسدي المكي نزيل الكوفة ثقة جليل خرج له الجماعة، قال: سألت أنس بن مالك أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر يوم التروية اليوم الثامن؟ قال: بمنى. تقدم لنا أنهم خرجوا من منى قبل الزوال وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بمنى عليه الصلاة والسلام، خرجوا من مكة قبل الزوال ونزلوا بمنى، صلوا الظهر وإلى الفجر. قال: فأين؟ قلت: فأين صلى العصر يوم النفر يوم الثالث عشر أو اليوم الثاني عشر؟ الثالث عشر، يعني صلى الفجر ثم قال بالأبطح، ثم قال: افعل ما يفعل أمراؤك، يعني خشي عليه أنه يعني قد يؤذى بسبب ذلك، فقال: افعل ما يفعل أمراؤك، لأن هذا الأمر كما تقدم يعني ليس بالاتفاق ليس بواجب، الخلاف في سنة أو ليس بسنة. قال أبو داود: عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء، ثم هجع هجعة، ثم دخل مكة، دخل مكة وطاف للوداع وصلى الفجر وخرج، وصلى الفجر وخرج صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث بارك الله فيكم رواه حماد، رواه أبو داود من طريق حماد بن سلمة، طريق عفان عن حماد بن سلمة، عن حميد بن أبي حميد الطويل، عن بكر بن عبد الله المزني، عن نافع، نعم، عن بكر بن عبد الله المزني، عن عبد الله بن عمر، عن بكر بن عبد الله المزني، عن عبد الله بن عمر وحماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، وحماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. المهم الإسناد الأول إسناد جيد، والإسناد الثاني رجال ثقات، اللي يعني وقفني بعض الشيء في الثاني حماد عن أيوب وحماد في حديثه تفصيل، هو مقدم في حميد الطويل، وقبل ذلك ثابت البناني وعمار بن أبي عمار، يعني لم يقدم في أيوب، لكن هذا جاء أيضا ما يشهد له أن نعم. ويكفينا الإسناد الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء ثم هجع هجعة. طبعا يؤيد هذا حديث أنس قال صلى العصر بالأبطح، الآن هذه الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء ثم هجع هجعة ثم دخل مكة، نام عليه الصلاة والسلام ثم دخل مكة وطاف وصلى الفجر، وقال لأم سلمة إذا صلى الناس الصبح فطوفي وأنت راكبة، فطافت وهم يصلون، طافت لأنها كانت شاكية، ثم خرج صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيد أنه إذا طاف الإنسان الوداع وحضرت الصلاة وصلى وخرج أنه ليس عليه شيء، إن آخر عهد بالبيت. نعم. قال باب سقاية الحج. قال مسلم عن جابر في حديثه ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، هذا عندما جاء في حجة الوداع، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، كانت السقاية لبني عبد المطلب والحجابة لبني شيبة. قال فأتى بني المطلب يسكن على زمزم، ولذا في حجة الوداع ترخص العباس، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له أن يبيت بمكة من أجل ماذا؟ من أجل السقاية، سقاية الحجاج. وكانت قريش وهم في الجاهلية يطعمون الحجيج ويسكون الحجيج وهم على شركهم وجاهليتهم، وهذا الذي ينبغي، كيف بعد ما جاء الإسلام فينبغي تسهيل أمر الحجاج وإعانتهم ومساعدتهم وعدم منعهم من الدخول إلى البيت إلى مكة، وينبغي عدم وضع العراقيل أمامهم وعدم تهديدهم بسجن أو حبس وما شابه ذلك، هذا غلط. ينبغي مساعدة الحجاج وإعانتهم وتسهيل أمرهم وسقايتهم، والسقاية موجودة بحمد الله الآن بمكة بحمد الله في الحرم، وينبغي إطعامهم والإحسان إليهم وإكرامهم. هؤلاء جاءوا إلى بيت الله، جاءوا قاصدين وجه الله سبحانه وتعالى، حجاجا إلى بيت الله الحرام. والله تعالى يقول وجعل الله الكعبة البيت الحرام، جعل الله عفوا الكعبة البيت الحرام قياما للناس. قال ابن حجر أي ما زالت هذه الكعبة قائمة فالدين قائم، معنى ذلك ما دامت الكعبة قائمة فالدين قائم. ولذا البخاري عندما ساق الآية ساق قصة الرجل الحبشي الذي ينقض ماذا؟ الكعبة حجرا حجرا. وهذا النقض يكون متى؟ يكون آخر الزمان، يكون آخر الزمان، يكون آخر الزمان فتقوم الساعة. فالله عز وجل جعل الكعبة قياما للناس، أي ما دامت هذه الكعبة قائمة فالدين قائم. قال ابن حجر وروى ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن الحسن البصري قال ما حججتم البيت واستقبلتم القبلة فالدين قائم أو نحو ذلك، وروى عن عطاء أيضا نحو ذلك، أو ذكر عن عطاء ابن أبي رباح نحو ذلك. فينبغي تسهيل أمر الحج ولا ينبغي التشديد فيه أو تهديد الناس بالحبس، هذه عبادة من أعظم العبادات وشعيرة من أعظم الشعائر وركن من أركان الدين، فكيف يشدد على الناس؟ نعم يشدد على الناس ويهدد العصاة والمجرمون وأهل الشر وأهل الفساد وأهل الضلال، نعم هؤلاء الذين يهددون ويمنعون وتوقع بهم العقوبات إذا فعلوا المنكرات. وأما أناس أتوا إلى بيت الله الحرام حجاجا إلى بيته فلا يجوز منعهم ووضع العراقيل أمامهم وتهديدهم بالحبس أو بالسجن وما شابه ذلك وبالتسفير، هذا غلط، هذا مبالغة، والعقوبة إنما تكون على معصية، العقوبات تكون على معاصي. نعم تنظيم أمر الحج مطلوب شرعا لا شك، تنظيم أمر الحج هذا مطلوب شرعا، وأما المبالغة يعني هذه وتهديد الناس فهذا لا ينبغي. وتعلمون أنتم في حجة الوداع قال جابر فقدم بشر كثير إلى المدينة وقال نظرت من أمام عليه الصلاة والسلام مد البصر وعن يمينه مد البصر وعن شماله مد البصر ومن خلفه مد البصر غير الذين التحقوا به في الطريق وغير الذين حجوا معه من مكة. ولذا كان أكبر تجمع للمسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع، وحتى أن الصحابة خرجوا بنسائهم وأطفالهم، هذا الصديق خرج بأسماء بنت عميس وكانت ماذا؟ كانت أبدا على وشك الوضع، ولذا من حين وصلت إلى ذي الحليفة وضعت، يعني خرجت قبل أن تضع بيوم، من حين وصلت وضعت. قال الصديق السنة القادمة وأنت ما معاك رخصة اجلسي لمن ما تأتي رخصة، يعني هذا لا ينبغي تيسير الحج للناس، ينبغي تيسير الحج للناس، وفي هذا الخير كله. وكما تقدم لا هذه الكعبة بما أنها باقية إذن الله عز وجل يقيم لنا الدين، ففي هذا خير الدنيا والآخرة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان في الدنيا وفي الآخرة؟ جزاء الإحسان الإحسان في الدنيا وفي الآخرة، وإتيان الناس من كل فج عميق هذا خير عظيم. وكيف ما يفرح المسلم بهالجموع الغفيرة التي جاءت تلبي، يعني هذه مشاهد من أعظم المشاهد، يعني ما في مشاهد أعظم منها إلا جنة الرحمن، ما في إلا جنة الرحمن بعد هذا المشهد، يعني مشهد عظيم، الناس جثات ورافعين أيديهم ومتوجهين إلى ربهم في عرفة، يعني هذا أمر، يعني لو تدفع أموال الدنيا ما تحصل على هذا الموقف العظيم. من كان له حاجة إلى ربه فليأتي إلى هذا المكان العظيم، اللي له حاجة إلى الرحمن فليأتي إلى هالمكان العظيم، والله هذه أماكن ما في أعظم منها إلا جنة الرحمن ورؤية الكريم المنان، رؤية وجهه جل وعلا، يعني ترى الناس جثات يدعون ربهم، يعني هذا موقف، هذا الإيمان، هذا اليقين، يعني كيف يشدد على هذا خير الدنيا والآخرة، وبذلك فليفرح أهل الإيمان، فبذلك فليفرحوا، هو خير لهم مما يجمعون. هذا البيت له رب يحميه، له رب، عبد المطلب في شوكه قال هذا البيت له رب يحميه الله، يعني العلماء ذكروا إن من البركة التي يجعلها الله عز وجل بمنى أنها تسع الناس، كم منى لو بسطت يدك كبر يدك، لكن تسع الحجيج، يعني تعال إلى منى في غير الحج شف منى مقدار منى في غير الحج، فالله عز وجل يبارك سبحانه وتعالى، فلا يعني هذا في خير الدنيا والآخرة. الآن الرافضة يحجون إلى أصنام يعبدونها في النجف وكربلاء، أصنام يحجون إليها نسأل الله العافية والسلامة، وأردى من أبي جهل وأبي لهب يحجون إلى أصنام. أبو جهل وأبو لهب يعني يأتون إلى البيت ويقعون في الشرك، لكن يقولون نحن لبيك اللهم لبيك، ثم يقولون إلا شريكا تملكه هو ما ملك. هؤلاء رافضة يحجون إلى أصنام وأوثان، وهم يبالغون في كثرة الأعداد، يقولون جاء ملايين إلى النجف وكربلاء، وخاصة في ما يسمى بقصة استشهاد الحسين وما شابه ذلك، فيحثونهم يأتون على مشاة سدنتهم وطواغيتهم والملال عندهم الرافضة، يحثونهم على الاتيان مشاة، ويقتل منهم من يقتل، وهم يحجون إلى صنم، كيف حجاج بيت الله الحرام؟ فينبغي التيسير لهم، وفي هذا خير الدنيا والآخرة. إذا أردنا التمكين في الأرض في الدنيا وثواب الله في الآخرة، فليفتح المجال للناس ويساعد الناس. التنظيم لا بأس فيه، لا شك التنظيم لا بأس، مطلوب التنظيم، أما أن يعني يهدد أو يمنع الناس فهذا لا شك يعني لا ينبغي. نعم. قال: فقال عليه الصلاة والسلام: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. هذا من فضل السقاية، من فضل سقاية زمزم للحجيج. قال: فناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم. قال: الذي نزع له الدلو هو العباس بن عبد المطلب، ذكره أبو علي بن السكن. أبو علي بن السكن من الحفاظ، توفي 53 و300 أو نحو ذلك. فيقول: الذي نزع له الدلو هو العباس بن عبد المطلب. وقال لهم عليه الصلاة والسلام: يعني لولا أن يغلبكم الناس لسقيت معكم. قال: وضعت على هاهنا على منكبه الشريف صلى الله عليه وسلم، مما يدل على فضل ذلك. فهكذا إطعام الحجيج ومساعدة الحجاج والإحسان إليهم هذا من أفضل الأعمال. قال مسلم عن بكر بن عبد الله المزني: قال: كنت جالسا مع ابن عباس عند الكعبة، فأتاه أعرابي فقال: ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل، يقصد ببني عمهم بني أمية في الشام، يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ، أمن حاجة أم من بخل؟ يعني قل إما أنتم يعني من حاجة ما عندكم مال، ولا بخل منكم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله، ما بنا حاجة ولا بخل، بحمد الله. قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى، فأتيناه بناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة. وطبعا جاء بأنه شرب، يعني جاء بأنه على راحلته وجاء بأنه شرب وهو واقف، هذا في حديث عكرمة عن ابن عباس، هذا في نعم عكرمة قال نعم، وفي حديث علي أن شربه واقف صلى الله عليه وسلم. وقال: أحسنتم وأجملتم، كذا فاصنعوا. نعم، قال: أحسنتم وأجملتم، أي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لابن عبد المطلب كذا فاصنعوا. قال: فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعن ابن عمر أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. الحديث في الصحيح، وتقدم أن من كان له حاجة فلا بأس. الرسول عليه الصلاة والسلام رخص للعباس ورخص للرعاة، فمن كان مثلهم إنسان مريض فلا بأس أن يبيت بمكة، مرافق لهذا المريض لا بأس أن يبيت بمكة، فإذا كان له حاجة مثلهم فيرخص له وليس عليه شيء. فدل هذا على أن المبيت في ليالي التشريق واجب، إلا لمن كان له عذر. ثم قال: باب في الاشتراط في الحج وفي المحصر والمريض ومن فاته الحج. نعم، وذلك عندما يصد الإنسان أو يمنع بمرض أو عدو يحصر وما شابه ذلك، ما حكم ما الذي عليه أن يفعل في هذه الحالة؟ هذا الباب عقد لأجل ذلك. قال مسلم عن عائشة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: أردت الحج؟ قالت: والله ما أجدني إلا ودعة. ضباعة بنت الزبير بنت عبد المطلب بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزبير أخو عبد الله، فهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت: ما أجدني إلا ودعة. فقال لها: حجي واشترطي وقول اللهم محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد ابن الأسود. قال زاد ابن عباس: فأدركت الحج. وقال الترمذي: قولي لبيك اللهم لبيك محلي من الأرض حيث تحبسني. وزاد النسائي: فإن لك على ربك ما استثنيت. هذا الحديث حديث عظيم وفيه مسائل. أول هذه المسائل ما جرى التنبيه عليه، أن حتى من كان مريضا، الرسول عليه الصلاة والسلام حث حتى من كان مريضا كضباعة، حثها على الحج لعظم هذا النسك وعظم هذه العبادة. نعم. المسألة الثانية أن من كان يعني وجع أو يخشى أنه لا يتمكن من إتمام الحج فلا بأس أن يشترط. نعم، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: حجي واشترطي. ثالثا أن من حج واشترط ومنع فإنه يتحلل وليس عليه شيء، وهذا فائدة الاشتراط. قال: فإن لك على ربك ما استثنيت. فهذا هو فائدة الاشتراط، أنه لا يكون عليه شيء، يتحلل وليس عليه شيء. المسألة الرابعة أن من لا يخشى من شيء أن يمنعه مثل باقي الناس، فهل يشرع لهم الاشتراط ويستحب لهم؟ فيه خلاف، والأولى أنه لا يشرع لهم الاشتراط، يجوز لكن الأولى عدم ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ومن كان معه لم يشترطوا، وإنما كان الضباعة شاكية، فمن كان حاله كحال ضباعة فلا بأس بذلك. نعم، رح يأتي هذا الآن رح يأتي بالحديث الذي بعده. نعم. قال مسلم عن نافع أن ابن عمر أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير، فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال وإن نخاف أن يصدوك. فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طبعا ابن عمر توفي بعد ذلك، حج أتمها الحج بحمد الله وتوفي، هذا تقريبا عام 73، وابن عمر توفي في نهايتها أو بداية 74. قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشهد أني قد أوجبت عمرة. وعن مسلم: أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني أو اشهدوا أني قد أوجبت حجا مع عمرتي. كان أراد أن يتمتع ثم قرن وساق الهدي. قال: فأهدى هديا اشتراه بقديه، ثم انطلق يهل بهما حتى قدم مكة، فطاف بالبيت وبالصفا والمروة، ولم يزد على ذلك، ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر، رحمك الله، ولم يحلل من شيء حرم منه حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق ورأى أن ذلك قد قضى طواف الحج والعمر بطوافه الأول. وقال ابن عمر: كذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما صد عن البيت نحر هديه وماذا؟ وحلق رأسه، نحر هديه وحلق رأسه صلى الله عليه وسلم وتحلل. ابن عمر قال: إذا منعت من البيت فعلت كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن بحمد الله تم حجه، فلذا قال: ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر، ولم يحلل من شيء حرم منه حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق، فأتى بالحج بحمد الله تيسر له. قال النسائي: أن الناجي بن جندب الأسلمي، يقال جندب وجندب الأسلمي، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم حين صد الهدي، هذا في السنة السادسة الحديبية عندما منع، فقال: يا رسول الله، كان معه هدي صلى الله عليه وسلم، ابعثه معي فأنا أنجزه. الله عز وجل يقول: ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ومحلة البيت الحرم، هذا محله. فالرسول عليه الصلاة والسلام منع، فماذا فعل؟ ناجية أتى إليه قال: ابعثه معي أنا أنجزه، أذبح لك في مكة. قال: وكيف؟ قال: آخذ به في أودية لا يقدر عليه. قال: فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فانطلق به حتى نحره في الحرم. نعم، هذا الحديث رواه النسائي من طريق عبيد الله بن موسى العبسي عن إسرائيل عن مجزأة بن زاهر عن ناجية، أو عن جندب، عن ناجية بن جندب الأسلمي، وهذا إسناد جيد، هذا إسناد قوي جيد. طبعا رواه الطحاوي وقال عن ناجية عن أبيه، الصواب والله أعلم هو عن ناجية نفسه. نعم، فإذا إذا منع الإنسان فيحلق وينحر هديه حيثما منع في المكان الذي منع فيه، إن استطاع أن يوصله إلى الحرم فعليه ماذا؟ أن يوصله إلى الحرم، إن استطاع مثل ما قال ناجية، قال: أنا أوصله، فأوصله. إذا لم يستطع ينحر هديه حيثما منع وصد، ويحلق ويتحلل. قال أبو داود عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء. طبعا هم ذبح هدي عليه الصلاة والسلام ومن كان معه، واعتمر في السنة السابعة عمرة القضاء، وسوف يأتي زيادة توضيح في الحديث الذي بعده والانتهاء من الباب بأكمله. قال النسائي عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من عرج أو كسر فقد حل، لأن جاء ما يمنعه، وعليه حجة أخرى. قال: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال: صدق. زاد أبو داود: أو مرض، وقال: عليه الحج من قابل. نعم، هذا الحديث قبل أن نأتي على فقه الباب ومنها هذا الحديث، هذا الحديث من حيث الإسناد جاء من حديث يحيى بن أبي كثير وقد اختلف عليه، رواه القطان عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عمرو بن الحجاج عن الحجاج بن عمرو عن الحجاج بن عمرو خالف حجاج الصواف خالفه شخصان: معاوية بن سلام ومعمر، فرواه فروياه عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن الحجاج بن عمرو، عن الحجاج بن عمرو، فزاد في الإسناد عبد الله بن رافع. عبد الله بن رافع ثقة. إن كان عكرمة قد سمع هذا الحديث من حجاج فإسناده صحيح، وإن كان لم يسمع فبينهما من؟ عبد الله بن رافع، وهو ماذا؟ وهو ثقة. طبعا في رواية حجاج بن الصواف قال سمعت الحجاج بن عمرو، لكن البخاري فيما رواه عنه الترمذي رجح رواية عبد الله بن رافع يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج، قال لأن الذين رووه كذلك هكذا اثنان، زيد معاوية عفوا معاوية بن سلام ومعمر بن راشد البصري، فقال هما أولى، يعني معنى كلامه هما أولى من حجاج بن الصواف. والحديث على كلا الطريقين هو صحيح، إن كان سمعه عكرمة من حجاج فبها، وإن لم يسمعه فبينهما عبد الله بن رافع وهو ثقة. يعني إذا رجحنا الرواية الثانية إما أن يكون وهم من حجاج الراوي عنا القطان، القطان متقن، وإما أن يكون يعني أخذه من عبد الله بن رافع ثم سمعه، لكن الإسناد واحد، لا قبل الله أعلمنا بينهما عبد الله بن رافع لأمرين كما قال البخاري، الأمر الأول أن اللي رواه هكذا اثنان ثم معهم زيادة علم، وهذه زيادة من ثقة، فمن علم حج على من لم يعلم. نعم، فقه هذا الباب هو أن الإنسان إما أن يتمكن من الحج والعمرة أو لا يتمكن، فمن أحرم ولم يتمكن ماذا يفعل؟ هذا الباب معقود لذلك. قال الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إذا أحصرتم منعتم. وقد اختلف أهل العلم هل الإحصار خاص بحالة الحرب والخوف يمنع، أو كل من منع بمرض بأمر آخر بخوف فيكون محصر، في خلاف بين أهل العلم. هناك من قال إن الإحصار لا يكون إلا في حالة حرب يمنع الإنسان، وأما إذا لم يكن كذلك مريض يقول ينتظر حتى لعل الله عز وجل يشفيه. نعم، والأقرب هو الأول، إن كل من منع، فإن أحصرتم، إذا أحصر الإنسان منع فإذا يتحلل بالذبح، يذبح يذبح هديا، هذا إذا لم يكن اشترط، إن كان اشترط ليس عليه شيء خلاص يتحلل ليس عليه شيء، إن كان معه هدي فليذبحه، إذا كان معه هدي وقد اشترط أيضا فليذبح هديه، اشترط ليس معه هدي يتحلل ليس عليه شيء، لم يشترط ومنع فعليه أن يذبح. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإذا ذبح حلق وتحلل، يحلق ويتحلل. نعم، بقي مسألة، هل يجب عليه الحج أو العمرة؟ أفرض منع من الحج أو من العمرة، البخاري بوب في الإحصار من الحج والإحصار من العمرة في صحيحه، فهل يجب عليه الحج من قابل أو العمرة من قابل؟ في حديث الحجاج فيه، وفي غيرها ليس فيه، ولذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة. يعني لعل الأقرب والله أعلم أن من كان قد أتى بحجة الإسلام وعمرة الإسلام فليس عليه أن يحج من قابل، والدليل على هذا في عمرة القضية، عمرة القضية عندما منع عليه الصلاة والسلام اعتمر في السنة السابعة، قال بعض أهل العلم ما أمر الناس، وهناك يعني من كان معه في السنة السادسة ولم يأتي معه في السابعة هناك من قال من أهل العلم ذلك، وهذا ذكر الإمام الشافعي ورجح ابن القيم. وهناك من قال لا، إن يعني اعتمر معه، يعني جل من كان معه في السنة السادسة وزاد أيضا غير هؤلاء اعتمروا معه. والأحوط طبعا أن الإنسان يقضي، الأحوط أن الإنسان يقضي، إما أن يقال بالوجوب والله أعلم، يعني كما هو ظاهر حديث حجاج بن عمرو، وإما أن يقال الأحوط خروجا من الخلاف الذي جرى بين أهل العلم. وإذا قيل أنه لا يجب، يجاب عن حديث الحجاج بأن هذا في حق من لم يحج قبل ذلك ولم يعتمر قبل ذلك، فهنا عليه القضاء. ولعل والله أعلم، يعني أنا تو ذكرت أن الأرجح أنه لا يجب عليه، يعني الأقرب والله أعلم أنه يقضي، خل يقضي يعني احتياطا، هذا ظاهر حديث حجاج، واحتياطا والله تعالى أعلم، والحج والعمرة كلها خير. قال: باب مسلم عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لقى ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. وهذا الذي ينبغي على الشخص، أن ينتسب إلى الإسلام، وقد جاء الأمر بهذا في حديث حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن الحارث الأشعري، يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن الحارث عن أبي سلام عن الحارث الأشعري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تسموا عباد الله بما دعاكم الله به المؤمنون المسلمون، أو تداعوا بدعوى الله المؤمنون المسلمون. فينبغي الإنسان أن ينتسب إلى الإسلام والدين، وفي هذا طبعا الانتساب إلى دين الله عز وجل، وفي هذا الاجتماع وعدم الفوقة، والآن هذا من كذا وهذا من كذا وهذا من كذا وهذا من كذا، ففي هذا تفرقة للمسلمين. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. هذا ما تقدم أيضا التنبيه عليه، أن الصحابة خرجوا بأطفالهم، وهؤلاء الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعرفهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، الظاهر أنهم ليسوا من أهل المدينة، فهؤلاء ممن قدموا أو لحقوا به بعد ذلك، فولذا سألهم: من أنتم؟ وهم ما عرفوه، لو كانوا من أهل المدينة كانوا ماذا؟ كانوا قد عرفوا طلعته البهية صلى الله عليه وسلم، فهم ما عرفوه. فهذا كما تقدم يدل على أن المسلمون يعني كلهم تقريبا قد خرجوا على يعني على قلة الـ يعني الأموال، وقلة الـ يعني المراكب، وقلة الأشياء، ومع ذلك الحمد لله الله عز وجل يسر لهم. فكيف الآن يعني الأموال والمراكب والأمور تيسرت أكثر وأكبر؟ نعم. وفي هذا الحديث أن الصبي يكون له حج، إذا حج به يكون له حج، وإذا بلغ فعليه أن يحج حجة الإسلام، هذه الحجة لا تجزى عن الإسلام لأنه حجها وهو ليس ببالغ، فإذا بلغ فعليه حجة الإسلام. وقد اختلف أهل العلم في العبد إذا حج ثم أعتق، فجاء في حديث ابن عباس: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه الحج مرة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه الحج مرة أخرى. الصبي نعم، العبد وقع فيه خلاف، والأرجح أن له حج عليكم السلام. والإجابة عن حديث ابن عباس: الراجح أنه موقوف عليه، الراجح الوقف أنه موقوف عليه وليس بمرفوع، والنصوص عامة، هذا العبد قد طاف وسعى وهو بالغ أتى بالأوكان والواجبات فله حج، بخلاف الصبي الطفل هذا إلى الآن لم يبلغ وهي حج في العمر مرة، فإذا بلغ عليه الحج. قال وعن ابن عباس قال كان الفضل ابن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة فحج عنه، قال نعم، وذلك في حجة الوداع. وهذا يفيد أن الإنسان إما أن يستطيع ببدنه وإما أن يستطيع بماذا؟ بماله أو من يبذل له، واحد من هالأمور الثلاثة، إما بنفسه أو بماله أو ولده أو غير ولده يبذل له نفسه فيحج عنه، فالفريضة في هذه الحالة لا تسقط، يكون هنا مستطيعا. قالت فحج عنه، أفحج عنه؟ قال حج عنه. وطبعا الشاهد فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا، فريضة، فأقرها الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك. وهذه المرأة قد جاءت من مكان بعيد، جاءت من بلاد اليمن من خثعم. نعم اليمن ليس على التقسيم الآن السياسي، لا، على الأصل. نعم. قال البخاري عن ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفحج عنها؟ قال حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله حق بالوفاء. فهذا يفيد أن النذر، نذر الطاعة يلزم، نذر الطاعة الأصل أن الإنسان عليه أن يأتي به، فإذا توفي ولم يأتي به يقضي عنه وليه، من مات عليه صيام صام عنه وليه. وفي الحج عندما ماتت هذه المرأة ابنتها سألت فأفتاها عليه الصلاة والسلام بذلك أن تحج عنها. نعم. طبعا في حديث الفضل ابن عباس، حديث ابن عباس هذا جاء من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس، وجاء في رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري وهي في البخاري قال امرأة وضيئة، وجاء في حديث علي السابق حديث زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن رافع عن علي قال امرأة شابة، جاءت امرأة شابة. فهناك من أهل العلم من استدل بهذا الحديث على أنها كاشفة، وليس في رواية من روايات الحديث أنها كاشفة. أما كونها شابة فهذا يعرف ولا ما يعرف؟ يعرف، لو حتى لبست ما لبست يعرف المرأة الشابة من المرأة الكبيرة، هذا شيء معروف. فلذا قال أمير المؤمنين علي شابة، فهذا معروف. وأما امرأة وضيئة فالوضاء يعني تعرف قد رأى يعني شيء من يدها فعرف وضاءتها بذلك، فلو كانت كاشفة قال كانت كاشفة عن وجهها، والعرب معروفين بالوصف. ولماذا المعلقات الجاهلية يعني هي عندهم الذروة في الصناعة الشعرية؟ لأنها فيها غاية في الوصف، فلو كاشفة قال كاشفة، يعني هذا يعتبر في اللغة العربية نوع من المعيب، يقال وضيئة أو هي كاشفة ولا يقال أنها كاشفة، هذا يعني الفصاحة هي البلاغة مع الإيجاز، والبلاغة البلاغة هي توصيل المقصود مع الإيجاز، فيذهب بعيد يقول وضيئة ولا شابة ولا كذا، قال امرأة كاشفة مسفرة عن كاشفة عن وجهها كان قال. ثم في هذا الموقف يعني لو كانت كاشفة كان عليه الصلاة والسلام إذا كان الفضل وهو راكب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل الصحابة كما قال حنظلة الأسيدي، قال إذا كنا عندك يا رسول الله نرى كأن الملائكة، نرى رأي عين. فالآن الفضل على عجز دابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والصحابة من حوله، أبوه وبالفضل العباس موجود، ابن عمه علي بن أبي طالب موجود، قبل ذلك الصديق عمر، كلهم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. العباس موجود لأنه مذكور في الحديث، في حديث علي، وعلي أيضا قال ما أشابه، والصحابة من حوله. وما ذلك الفضل أخذ ينظر إليها، يعني في هذا الموقف الشخص الذي ينظر يحاول ماذا؟ يسرق النظر، ينظر إلى شيء محرم يحاول يسرق النظر. فالآن الفضل على عجز دابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والناس كلهم من حوله، ومع ذلك الفضل انفتن تعلق بها وصرف الرسول عليه الصلاة والسلام وجهه. فلو كانت كاشفة هل يتركها عليه الصلاة والسلام؟ ما يأمرها بستر وجهها لئلا تفتن غير الفضل؟ إذا كان الفضل بهالموقف انفتن، إذن ما بالك بغيره؟ وكل شيء يؤدي إلى فتنة، وإن كان في الأصل مباح يمنع ولا ما يمنع؟ يمنع. فلو كانت كاشفة فكان نعم، كان قال الرسول، كان أمرها عليه الصلاة والسلام بأن تستر وجهها. إذا كان الفضل تعلق بها وانفتن، إذن راح تفتن غيره من حجاج بيت الله، فكان أمرها بأن، هذا غير النصوص الأخرى. الكلام الآن على حديث الفضل، فحديث الفضل ما يعني ليس فيه دليل على الكشف. كيف بقول الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ولا يضربن بأرجلهن، ودلت النصوص على أن المرأة يجب أن تستر قدميها، فمن باب أولى الوجه. نعم. قال باب في لحم الصيد المحرم وما يقتل من الدواب وفي الحجامة وغسله رأسه وما يفعل إذا اشتكى عينيه، كل هذه يحتاج إليها المحرم. قال مسلم عن الصعب بن جثام الليثي أن واهدى لرسول الله عليه الصلاة والسلام حمارا وحشيا. والحمار الوحشي هو ما يسمى بالوضيحي، ما يسمى بالوضيحي الآن. نعم، وسمي حمارا والله أعلم، كما قال البعض أن وجهه يشبه الحمار، يعني الآن نحن بالعرف الموجود يسمى المخطط حمار وحشي، لا ليس هذا، وإنما الوضيحي الذي هو الأيل، فهذا وجهه يشبه وجه الحمار، وهذا كان يعيش في الجزيرة العربية. وحدثنا شخص من أهل الحوطة كبير في السن قال أنا صدت يعني هذا الأيل الوضيحي البقر الوحشي، قال صدته، والآن في محمية بالحوطة. المهم هذا يعني من الأماكن اللي كان يعيش فيها، فكان موجود في الجزيرة العربية إلى وقت قريب، موجود إلى وقت قريب. قال فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه، لماذا رد هديته؟ قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، وهو صاده من أجله فلذا رده. قال وعن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا بعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين، وهو غير محرم لأن ما جاء من ميقات ذي الحليفة، جاء من جهة الساحل، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا لأنهم محرمين، والمحرم ما يجوز له أن يصيد، فسألهم رمحه فأبوا عليه، فنزل وأخذ الرمح ثم شد على الحمار فقتل صاده، فأكل منه بعض أصحابه وأبى بعضهم، قالوا حنا محرمين، فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو قتادة انطلق إلى رسول الله بعد أن حصلت المسألة، انطلق وأخذ يسأل حتى وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عن ذلك فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله. وعنه في هذا الحديث قال: هل أشار، هذا سؤال من رسول الله عليه الصلاة والسلام، إليه إنسان منكم أو أمره بشيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكلوه. وعنه فيه أيضا: هل معكم منه شيء؟ قالوا: معنا رجله. خبأها أبو طلحة له. قال: فأخذ أبو قتادة فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها. فوجه الجمع بين الحديثين أن الصيد إذا صاده المحرم أو صيد له أو عان فإنه لا يجوز، وأما إذا لم يعن بشيء ولم يصد هذا الصيد وإنما صاده الحلال فيجوز. ماذا يجوز؟ أن يأكل منه إذا كان هو صاد لنفسه وأطعم من معه، فيجوز أن يأكل منه في هذه الحالة. ولذا أبو قتادة صاد لنفسه وأطعم من معه وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه بعد يعني أن صاده. فهذا وجه الجمع بين الحديثين، إذا لم يصد من أجل المحرم ولم يساعد ولم يشير المحرم ولم يفعل من باب أولى شيء فهنا يجوز أن يأكل منه، وإن كان ماذا؟ إيه حتى لو كان حي، إذا نعم حتى لو كان حي. قال: وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحي والغراب الأبقع والفأر والكلب العقور والحدية. هذه الخمس تقتل في الحل والحرم، وهي فواسق، سماها عليه الصلاة والسلام فاسقة لما فيها من ضرر، والفسق الخروج كما تعلمون. قال: يقتلن في الحل والحرم. الأصل في الحرم أنه لا يصاد فيه، ولا تقتل الصيد وأنتم حرم، لكن هذه تقتل في الحل والحرم، الحية لأنها مؤذية، والغراب الأبقع، وفي الروايات الأخرى الغراب إلا في هذه الأبقع، فالروايات الأخرى أصح، فيدخل الأبقع وغيره. والفأرة سماها أيضا فاسقة لوحدها عليه الصلاة والسلام، الفويسقة. والكلب العقور الذي يعقر يعتدي على الناس، ويدخل فيها الذئب والأسد والنمر، اللي يعني كل ما يعتدي على الناس ويفترس فيكون ممنوع. إذن غير العقور، وهذا الأصل في الكلاب، فلا تقتل إلا الأسود. وهنا يعني خص العقور الذي يعقر يعتدي على الناس، يسمونه الآن الناس المغلوث. قال: والحدية، والحدية طائر معروف يأكل الجيف. قال: وفي طريق أخرى العقرب والفأرة والحدية والغراب والكلب العقور. وجه الجمع بين هذا الحديث أو بين طرق هذا الحديث هو أن كل ما كان ملحقا بهذه الأشياء، فالعقرب مثل الحية في أذية الناس، نعم، والكلب العقور كما تقدم يدخل فيه التي تفترس. طبعا الأسود جاء الأمر بقتله، الأسود جاء الأمر بقتله، والله أعلم يدخل هنا في العقور، والله أعلم. قال: وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. هذا يفيد أنه لا بأس بالحجامة للمحرم، وحتى لو أخذ بعض الشعر، لأن هنا ليس مقصودا، وإنما الحجامة هي المقصودة، وشعرات يسيرة، نعم. قال: وعن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي أيوب، وسأله: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ ابن عباس أرسله إلى أبي أيوب يسأله، وكان أبو أيوب يغسل رأسه، فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه، فطأطأه حتى بدا له رأسه، ثم قال الإنسان يصب أصبب، فصب على رأسه فحرك رأسه بيديه، حرك رأسه بيديه وأقبل وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. فالمحرم يغتسل ويغسل شعره، كل هذا أمر مشروع. وعن عثمان بن عفان أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم قال ضمدهما بالصبر، وليس بالكحل وإنما بالصبر. نعم. ثم قال آخر باب إن شاء الله، قال باب التعريس بذو الحليفة، وكم حج النبي صلى الله عليه وسلم وفي دخول الكعبة والصلاة فيها، وبتعديل الرجع لمن قضى حجه، وفي تحريم مكة وفضله، وفي ذكر ماء زمزم. قال مسلم عن نافع عن عبد الله بن عمر كان إذا صدر من الحج والعمرة ناخ بالبطحاء التي بذو الحليفة، هذا إذا رجع، التي كان ينيخ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه عن عبد الله أي عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناخ بالبطحاء التي بذو الحليفة فصلى بها، وكان ابن عمر يفعل ذلك. وعنه أيضا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أتي في معرسه في منزله من ذو الحليفة من بطن الوادي، فقيل إنك ببطحاء مباركة، وهذا جاء في حديث عكرمة عن ابن عباس عن عمر صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. قال موسى بن عقبة، وقد موسى بن عقبة الأسدي ثقة جليل مولاهم، وقد ناخ بنا سالم بالمناخ سالم بن عبد الله من المسجد الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول معرس النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين القبلة وسطا من ذلك. المهم هذا ذي الحليفة مكان الوادي هذا البطحاء مكان مبارك، فيقصد هنا يعني لمن حج أو اعتمر ومر بهالمكان. البخاري عن أبي إسحاق السبيع عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة، وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة بالاتفاق، بعد الهجرة لم يحج إلا حجة واحدة، قبل الهجرة في خلاف، قال أبو إسحاق وبمكة أخرى إسحاق السبيعي، المسألة فيها خلاف. قال مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ثم مكث فيها، دخل هذا في فتح مكة وصلى ركعتين، دعا عثمان أمره أن يأتي له بالمفتاح فذهب إلى أمه فأبت، فقال إن لم تعطيني المفتاح وإلا اتكأت على السيف على سيفه حتى يخرج من جسمي، فأعطته المفتاح فأعطاها فأتى بالمفتاح وفتح لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فدخل وصلى ركعتين، خلى 3 أعمدة خلفه واثنين عن يمينه وواحد عن شماله، وتقدم بينه وبين جدار الكعبة، دخل من الباب وتقدم، كان بينه وبين جدار الكعبة من موضع قدميه الشريفتين 3 أقدام، صلى في قدمين وبينه وبين الجدار جدار الكعبة قدم. نعم. قال ابن عمر فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جعل عمودين عن يساره وعمودا عفوا عن يمينه وثلاثة أعمدة خلفه وراءه، وكان البيت يومئذ على 6 أعمدة، ثم صلى ركعتين. وعنه في هذا الحديث ونسيت أن أسأله كم صلى، قال البخاري واستقبل بوجهه الذي يستقبلك حين تلج البيت، يعني عندما تدخل من الباب وتتقدم يستقبلك الجدار، وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء، وفي أخرى بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع. وذكر البخاري يعني نعم قلت 3 أقدام 3 أذرع. وذكر البخاري أيضا هذا الحديث في كتاب الصلاة وقال فيه فسألت بلالا فقلت صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال نعم ركعتين، طبعا الذي ثبت أنه صلى ركعتين صلى الله عليه وسلم. قال المشهور أنه لم يسأله ولم يخبره كم صلى، هذا بالنسبة لابن عمر. وقال أبو داود عن عبد الرحمن بن صفوان قال قلت لعمر بن الخطاب كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل البيت؟ قال صلى ركعتين. مسلم عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل البيت، لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي فيه حتى خرج، فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال هذه القبلة. خفي على أسامة بن زيد الصلاة وإلا صلى. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته أي حاجته من وجهه فليعجل إلى أهله. فالسفر كما ذكر عليه الصلاة والسلام قطعة من العذاب، ولا زال قطعة من العذاب خاصة فيما سبق، الآن تيسرت الأمور أكثر بحمد الله، لكن لا زال فيه ما فيه، يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه خاصة فيما سبق، فإذا قضى حاجته فليعجل إلى أهله. وهذا يفيد أن الأولى بالإنسان لا يسافر إلا لأمر فيه عبادة وطاعة وحاجة يعني يحتاج إليها، في حج، في عمرة، في غزو، في دعوة، في صلة رحم. نعم. وأما يعني واحد بيتفسح بس مجرد التفسح ولا يقصد يعني نشر خير وما شابه ذلك، فالأولى به أن يبقى في مكانه. وعن أبي هريرة أن خزاعة قتلت قتيلا، خزاعة قتلت قتيلا من بني ليث، خزاعة من الأزد وبنو ليث من كنانة من مضل عام فتح مكة، خزاعة لا زالت حول، لا زالت بمكة وقسم كبير منها بالعراق. قال عام فتح مكة في قتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك، هذا في فتح مكة، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة الفيل. مكة لها قدسيتها ومكانتها، فحبس عنها الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي. نعم، هذا يفيد أنها تبقى بأيدي المسلمين إلى أن يعني يقبض الله أرواح المؤمنين. ولن تحل لأحد بعدي ألا وإنها أحلت لي ساعة من النهار، من أجل يعني الفتح وإزالة الأصنام والأوثان وأهل الجاهلية المشركين. قال ألا وإنها ساعتي هذه حرام، خلاص فتحت مكة وعادت حرمتها، لا يخبط شوكها ولا الشجر الشوك، ولا يعضد شجرها لا يقطع، ولا يلتقط ساقطتها إلا لمنشد. فلقطة الحرم تختلف، اللقطة في غير الحرم كما تعلمون عرفها سنة. نعم، فإذا لم يأتي صاحبها يتمتع بها، وإذا جاء له سنة من الدهر يدفعها إليه. نعم، أما لقطة الحرم لا تعرف أبدا. قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعطى يعني الدية، يأخذ الدية، وإما أن يقاد، أهل القتيل يقتادون، أو طبعا العفو. قال فجاء رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه كنيته، ولا يعرف لرجل من الصحابة بهذا الكنية سواه، ولا يعرف من هو اسمه. فقال اكتب لي يا رسول الله، فقال اكتب لأبي شاه. هذا يفيد يعني كثرة الكتابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بهذا الموقف قال اكتبوا له، هذا يدل على أن كتاب كانوا معه صلى الله عليه وسلم. نعم. ولذا هو أوصى قال لا يموت أحدكم إلا ووصيته مكتوبة عنده. نعم. كان الكتابة قليلة ثم انتشرت، وأخبر أنها بانتشار وانتشرت جدا بعد ذلك. نعم. قال يفشو القلم، وهذا كناية عن كثرة الكتابة. نعم. قال اكتبوا لأبي شاه، فقال هذا فيه جواز كتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما حديث أبي سعيد لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، فهذا نسخ، هذا نسخ فيما بعد. قال أراد بقول اكتب لي، نعم عفوا، فقال اكتب لي أبي شاه، فقال رجل من قريش، هذا العباس بن عبد المطلب، إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. الإذخر نبات معروف، يعني يأتي قدر ذراع إذا كبر، موجود في الحجاز وفي عالية نجد، وشفت يسير شيء يسير منه قرب الرياض. نعم. قال أراد بقوله اكتب لي يا رسول الله الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك مسلم أيضا. وقال مسلم عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة، أبو شريح الكعبي، ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرو بن سعيد الأموي الغد من يوم الفتح. يوم الفتح خطب الناس بعدها الغد. سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم بهذا، تأكيد ما سمع أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن مكة، طبعا وجاء في خطبه أنه تشهد، وفي رواية جمع بين التشهد والحمد، ثم قال، هذه في البخاري جاء في رواية جمع بين التشهد والحمد، ولا في الغالب حمد الله وأثنى عليه، ثم قال أو تشهد بدون الجمع، ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. نعم. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، ما يجوز قطع شجر الحرم. نعم. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. هذا فيه الحث على نشر العلم، ويجب هذا نشر الخير والعلم والدعوة، هذا كله داخل في الدعوة، والدعوة واجب على كل أحد، على كل بالغ ذكر أو أنثى. فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو؟ قال قال أنا أعلم بذلك منك، ما قبل نصيحة أبي شريح، أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، يعني هو صحيح الحرم لا يعيد ذلك، لكن استدل فيه في غير ما استدل عليه، يعني هذا ليس دليلا له، فلا شك فار بدم الحرم ما يعيده ولا عاصي. قال وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فإذا حرمت مكة من حين خلق الله الأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله عز وجل إلى يوم القيامة. النسائي عن عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على راحلته بالحزورة في مكة يقول لمكة والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، فهذا من الأدلة الواضحة البينة على أن مكة أفضل من المدينة. هناك خلاف ولكن لا يلتفت لهذا الخلاف بوجود النصوص، فمكة أفضل من المدينة. أبو داود الطيالسي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم في زمزم قال إنها مباركة وهي طعام طعم وشفاء سقم. نعم، فهذا الحديث صحيح وأصله في مسلم، وأيضا في حديث ابن عباس في الصحيح إنها مباركة، فزمزم مباركة وهي طعام طعم وشفاء سقم. وثبت أيضا في الصحيح أن أبا ذر جلس 30 يوم وهو ماذا؟ ليس له طعام إلا زمزم، ليس له طعام إلا زمزم. وأما الحديث الآخر ماء زمزم لما شرب له فهذا الأقرب أنه لا يصح، الأقرب أنه لا يصح من حيث الإسناد، لكن يعني اشتهر عند السلف، فالإنسان إذا شرب ونوى شفاء أو نوى علم أو نوى حفظ أو نوى خير فبها ونعمت. قال ابن العرب المالكي شربت نويت العلم، قال جاءني العلم يا ليتني نويت الإيمان. وذكر السخاوي عن ابن حجر أنه شرب حتى يصل إلى رتبة الذهبي في الحفظ، قال أن تعدى رتبة الذهبي، طبعا السخاوي تلميذ ابن حجر، فقال تعدى رتبة الذهبي في الحفظ. نعم، هذا الباب الأخير بإذن الله. قال دخول مكة بغير إحرام وفبيع دورها وتوريثها ونقض الكعبة وبنيانها وما جاء في مالها. قال مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. فمكة يدخل إليها بدون إحرام، هذا إذا لم يرد حجا أو عمرة، وأما إذا أراد حجا أو عمرة فعليه أن لا يدخلها إلا بإحرام. والدليل على هذا أيضا غير حديث جابر، حديث ابن عباس في الصحيحين، حديث طاووس عن ابن عباس هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، اللي ما يريد الحج والعمرة فلا بأس أن يدخل بدون إحرام. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال ابن خطل، عبد الله بن خطل وهو ممن أباح دمه صلى الله عليه وسلم، 4 أباح دمهم منهم عبد الله بن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه، مع أن الكعبة لها حرمة، لكن كما تقدم أن الحرم لا يعيد عاصيا أو سفك دما أو صاحب خربة، فقال اقتلوه. وعن أسامة بن زيد أنه قال يا رسول الله تنزل في دارك بمكة؟ فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ عقيل بن عبد المطلب، عقيل بن أبي طالب، عقيل بن أبي طالب، أبو طالب عنده 4 من الولد، طالب أكبرهم ثم عقيل ثم جعفر ثم علي، الثلاثة أسلموا، وأما طالب فقيل أنه مات كافرا. علي وجعفر سبق عقيل إلى الإسلام، هاجر رسول الله عليه الصلاة والسلام وعقيل وجعفر إلى المدينة، فاستولى على هذه الدور من؟ عقيل، وباعها، استولى عليها وباعها. فلذا قال عليه الصلاة والسلام وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور، فهذا يفيد مشروعية بيع أراضي مكة وشراؤها، في خلاف بين أهل العلم. هناك من أهل العلم من يقول أنها كلها وقف ولا يجوز فيها البيع ولا الشراء، وبالتالي حتى الكراء الأجرة إنما يجوز أن يطلب الأجر، الأجر المادي وإنما المعنوي. فالصواب لا، هذا الحديث دل على أن رباع مكة يجوز بيعها، وأن ما فعل بالشرك يعني أمضاه صلى الله عليه وسلم، ما فعل بالشوك أمضاه. نعم. ولذا عندما خطب الناس في حجة الوداع وضع ما كان عليه أهل الشوك، هذا الفعل لا يجوز، كيف يستولي على أموال ليست له؟ فوضع هذا ووضع الدماء عليه الصلاة والسلام، وقال أول دم أضعه دم ابن ربيعة، وأول أيضا ووضع ربا وقال أول ربا أضعه دم ربا العباس بن عبد المطلب. نعم. قال: وكان عقيل ورث أبا طالب، هو وطالب، ولم يرد جعفر ولا علي شيئا لأنهما كان مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين، يعني يقول هذا ورث ذلك لأن أبا طالب قد مات على الكفر فورثه عقيل. نعم. وباع ذلك. وعن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، طبعا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألصقتها بالأرض، يلصق بابها لأن بابها مرتفع، ولجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا. نعم. وزدت فيها ستة أذرع من الحجر، فإن قريشا اقتصرتها حين بنت الكعبة، قصرت بهم النفقة فأخرجوا هذا الجزء الذي هو من الكعبة، الحجر أغلب من الكعبة ستة أذرع. وعنها: وفي هذا الحديث: فإن بدا لقومك من بعد أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه، فأراها قريبا من سبعة أذرع. نعم. قال قريبا، في الأولى ستة وهذا قريب من سبعة أذرع، وقد بناها عبد الله بن الزبير هكذا كما تقدم، ثم عبد الملك نقضها وأرجعها على ما كانت عليه، ثم عندما علم عبد الملك بحديث رسول الله يعني كذب عبد الله بن الزبير وهو الصادق عبد الله رضي الله عنه، فعندما حدثه شخص آخر عن عائشة فندم وتمنى أنه تركها على ما فعل أبو خبيب الذي هو عبد الله بن الزبير، تمنى أنه تركها على ما فعل، لكن بعد أن أرجعها. وعنها قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر يعني الحجر من البيت، هو قال: نعم. قلت: فلما لم يدخلوه؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة، النفقة الحلال، ما أدخلوا إلا حلال في نفقة البناء. قال: فما شأن بابه مرتفعة؟ قال: فعل. قالت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، ولولا أن قومك حديث عهد في الجاهلية، عهد بجاهلية، حديث عهدهم بالجاهلية، فخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في البيت وأن ألزق بابه بالأرض، خشي عليهم، كانوا حديث عهد بجاهلية. ولذا عندما تمكن الإسلام رأى عبد الله بن الزبير أنه يعيدها كما تمنى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبوب البخاري على هذا الحديث بباب فيه فقه عظيم، قال: باب ما جاء في ترك بعض الاختيار عندما تقصر أفهام الناس عنه، يعني الإنسان لا بأس أن يترك بعض الأفضل والأولى خشية على من؟ على الناس، أن تقصر أفهامهم عن فهم هذا الشيء. ولذا ذكر أن أبا جعفر المنصور أراد، استفتى مالك أن يبنيها كما تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الإمام مالك: يعني لا يجعل هذا البيت ملعبة للملوك، خشية يعني الإمام مالك أن يأتي واحد بعد أبي جعفر ويعيدها ماذا؟ على ما كانت عليه، فتقل الهيبة. عندما نقضها عبد الله بن الزبير امتنعوا أن يساعدوه، فعندما صعد وأخذ ينقض وشافوا ما جال شيء فعلوا، مثل ما حصل في الجاهلية أيضا ترددوا في نقضها وهم مشركون. فهذا البيت له حرمة عند رب العالمين. نعم. قال: وعن ابن عمر وسمع الحديث في قصة الحجر فقال: ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام ركنين لدين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم، ركن الشامي والعراقي، وأما ركنان اليمانيان الحجر وركن اليماني فنعم يمسحان. وعن عائشة طبعا لأنه لم يتمم على قواعد إبراهيم، هذا وجهة يعني نظر ابن عمر. وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله. الكعبة كان فيها كنز. قال أبو داود عن شقيق عن شيبة يعني بن عثمان، وآل بني شيبة ينتسبون إلى شيبة بن عثمان هذا الحجبي نسبة إلى حجابة البيت. قال: قعد عمر بن الخطاب، الحديث في البخاري طبعا، قعد عمر بن الخطاب في مقعدك الذي أنت فيه، فقال: لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة. قال: ما أنت بفاعل؟ فتعجب هو أمير المؤمنين وهذا من الرعية، كيف ما أنت بفاعل؟ قال: بلى لأفعلن. قال: قلت ما أنت بفاعل؟ قال: لما؟ يعني تعجب كيف أنت تمنعني؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى مكانه والكنز، وأبو بكر وهما أحوج منك إلى المال، الآن المال فاض عليك، فلم يحركاه. فقال: هما المرآن الذي يقتدى بهما. فقام فخرج. وعن موسى بن باذان عن يعلى بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه. وهذا لا يصح، لكن يغني عنه: لا يحتكر إلا خاطئ. نعم. هذا وبالله تعالى التوفيق، ونحمد الله عز وجل أن يسر لنا الانتهاء من كتاب المناسك في الأحكام. لعلك تختصر في السؤال الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله تعالى عنا خيرا. فضيلة الشيخ، بعض الأسئلة على عجل ذكرتم، يقول: من أراد أن يتمتع فكيف يلبي؟ يلبي بالعمرة فقط ثم يحرم بالحج في حينه، وما هو الدليل على الصيغة؟ إما أن يقول لبيك اللهم عمرة، أو يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. الدليل أن أنس، حديث أنس في الصحيحين: سمعتهم يصرخون بها صراخا. وفي رواية: سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لبيك عمرة وحجة. نعم. قل: من وجد زحاما شديدا فيه حرج شديد وخطر على النفس، هل يعد إحصارا يتحلل من نسكه؟ لا، هذا ليس بإحصار، ينتظر حتى يخف الزحام، ينتظر حتى يخف الزحام. هو الناس، يعني هذه مسألة مهمة، الناس يلقون أنفسهم بالازدحام، كلهم يريدون أن، يعني كان في الجماعات فيما سبق، كلهم يريدون يرمون في وقت واحد، وخاصة في اليوم 12 بعد الزوال كانت الحوادث تحصل في هذا الوقت، والحمد لله قد أزال الله عز وجل ذلك. والطواف أيضا تجد الشخص معاه نسائه ومعاه أطفاله، وأحيانا معاه يمكن طفل عمره أشهر، ويدخل بهم في وسط المعمعة، في وسط الزحمة، لا يكون في الطرف أو فوق، لا، عند الكعبة. هو الذي يأتي بالمضرة إلى نفسه، لو طاف فوق أو في الطرف أو انتظر بدل اليوم الأول اليوم الثاني، الحمد لله تخف الزحمة، فهذا ليس بعذر. نعم. يسأل عن حكم الاشتراط في العمرة، وهل يجوز إذا حاضت المرأة في العمرة وقد اشترطت أن تتحلل؟ اي نعم، يجوز لها. نعم. ويشترط في العمرة؟ اي نعم. نعم. يقول: من لم يعتمر أبدا هل يجوز أن يحج مفردا، وهل تسقط العمرة عنه؟ والله كما تقدم لنا أنه عليه الصلاة والسلام أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل، ومن ساق الهدي أن يقرن. وبعض أهل العلم مثل ابن عباس يرى أن هذا واجب إلى قيام الساعة، ولذا قال من طاف بالبيت فقد حل شاء أم أبى، يعني لابد أن يتحلل بعمرة هذا إذا لم يسق الهدي. فالأولى به أنه إذا ما ساق الهدي أن يتحلل، وإذا ساق الهدي يجب عليه أن يقرن. نعم. شخص فقير جدا ولم يحج عن نفسه، هل يجوز له أن يحج عن تاجر ليس له قدرة بدنية؟ بعض أهل العلم أجاز هذا الشيء، بعض أهل العلم أجاز هذا الشيء، قال هذا الآن عاجز ما عنده مال، وهذا واحد بيعطيه مال يحج عن غيره، فبعض أهل العلم أجاز هذا الشيء، والله أعلم، يعني المسألة فيها بعض التأمل. نعم. هل يجوز للمضحي أن يأخذ من شعره وأظفاره أو بشره شيء في هذه الأيام؟ لا، إذا دخلت العشر، حديث سعيد المسيب عن أم سلمة، دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا. نعم. يقول لو منع ولم يتمك ولم يتمكن من دخول وقد اشترط سبق، ماذا عليه؟ يتحلل، ليس عليه شيء، يتحلل وليس عليه شيء لأنه قد اشترط. من أخذ من شعر أو بشرته هذا طبعا لا يمنع من أن يضحي، لكن يكون قد ارتكب إثما. نعم. يسأل عن حديث أن الخطوات إلى المسجد يوم الجمعة تعدل صيام سنة وقيامها، ما صحته؟ الحديث هذا رواه داود وإسناده جيد، صححه ابن خزيمة وغيره. نعم. يقول ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أربع عمر وحصرها بذلك، هل هذا يفيد عدم مشروعية العمرة للمكي حيث لم يذكر أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل الهجرة؟ لا، أكيد كان يعتمر، هو جاء في يعني في حديث جبير بن مطعم عندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى قد تجاوز مزدلفة إلى عرفة وقد أظل جبير بعيرا له، فقال ما الذي أتى به وهو من الحمص من أهل مكة؟ قال ما الذي أتى به؟ فهذا في كان حج والعمرة أيضا. نعم، وإن كان لم يذكر لكن الخلاف في كم. نعم. يقول فضيل الشيخ هل من رأى الغربان يقتلها على كثرتها هذه الأيام؟ هل من رأى الغربان إيه؟ يقتلها على كثرتها هذه الأيام؟ يجوز هذا كما تقدم في الحديث، يقتل في الحل والحرم. هل الحمار المخطط يجوز أكله؟ لا، هذا حمار، هذا المخطط حمار، والحمار لا يجوز أكله مثل حمار الأهلي، وإنما كما تقدم الضيحي هذا الأبيض الأيل، نعم، اللي مثل بقر الوحش. نعم. هذا يقول قلتم في الأمس أن هناك يجوز الجمع بين الرميين في آن واحد لنفسي ولغيري، هل يصح الجمع بين حجتين بنية واحدة لمن أراد أن يحج عن نفسه وعن غيره؟ هذا ما يمكن، إما الحج مرة في السنة. يسأل نعم. يقول هل المبين من أسماء الله تعالى؟ لا. نعم. نختم، يريدون بعض الوصايا لمن يريد أن يحج هذه السنة، وصية شاملة جزاكم الله خير. والله يعني أوصي نفسي أولا ومن يسمعني بإخلاص القصد والنية لله عز وجل، وبالاشتغال بالعبادة والطاعة وبالدعوة وتعليم الناس، لأن الناس في حاجة عظيمة إلى العلم وإلى التفقيه وإلى البيان لهم، وخاصة فيما يتعلق بأمور الشرك، أمور التوحيد والشرك، يقع كثير من الحجاج الجهال تبرك ما شابه ذلك، تبرك غير المشروع، فينبغي يعني الاشتغال بالدعوة، هذا طيب، والإحسان إلى الحجاج بدلالتهم على الأماكن أو مساعدتهم أو إطعامهم، فهذا موسم عظيم وأيام هي من أعظم الأيام عند الله، وذهب جمع من أهل العلم إلى أن أيام العشر هي أفضل من عشر الأخير من رمضان، وهذا ظاهر النصوص، فأيام عظيمة، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لصالح العمل. هذا بالله تعالى التوفيق.